من عند أنفسهم. هذه نظيرها، ود الطائفة، طائفة أي جماعة، جماعة من أهل الكتاب. والغالب أن مثل هذا التمني يغلب في أحبارهم وكبرائهم، فهم أشد حسدا وأعظم بغيا. ود الطائفة من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، لو يضلونكم أي عن دينكم الإسلام الذي شرفكم الله سبحانه وتعالى به. ومعنى يضلونكم أي يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، كما في الآية الأخرى. وما يضلون إلا أنفسهم، أي أن ما يقوم في قلوبهم من أماني وما يتبع ذلك من عمل بغية إضلال المسلمين عن دينهم، إنما يعود وباله عليهم هم، وباله على أنفسهم، وإثم إضلالهم عليهم. وما يضلون إلا أنفسهم، أي وأتباعهم في الضلال، أنفسهم أي وأي كذلك أتباعهم في الضلال. وما يشعرون، ما يشعرون بذلك، يعني هم ماضون في هذه الحال، وما يشعرون أن مضرة ما يفعلونه وما يدبرونه من مكر عائد عليهم، عائد عليهم، وما يشعرون. يا أهل الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ لما تكفرون أي تجحدون آيات الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسله في كتبكم، شاهدة بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل حق من رب العالمين، وقامت على ذلك الشواهد في كتبكم تقرؤونها وتعلمونها وتدركون أنها في كتبكم. قال لما تكفرون بآيات الله؟ آيات الله المراد بها الناطقة، آيات الله أي الناطقة بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، الشاهدة بأنه مرسل من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنتم تشهدون، تعلمون ذلك وترونه في كتبكم. اليهود يرونه في التوراة، والنصارى يرونه في الإنجيل. يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لبس الحق بالباطل أي خلطه به، لبس الحق بالباطل أي خلطه به. تلبسون الحق بالباطل يعني تأتون بأشياء باطلة وتخلطونها بالحق، وهذه طريقة من طرق أهل الباطل إذا أرادوا ترويج باطل لهم، خلطوه بحق حتى يغتر من يراه بالحق الذي يراه فيه، فيظن أن كله حق لما خالطه ومازجه من الحق. لما تلبسون الحق بالباطل؟ فهذه طريقة من طرق أهل الباطل والضلال. وطريقة أخرى قال وتكتمون الحق، تكتمون الحق أي تخفونه، وهذا كانوا يعني يفعله اليهود وتفعله النصارى، يكتمون ما في كتبهم من شواهد ودلائل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وتكتمون الحق أي تكتمون ما في كتبكم من صفة الرسول وصحة الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تعلمون أنه رسول من رب العالمين، وأن الدين الذي بعث به هو دين الله سبحانه وتعالى، تعلمون ذلك، لكن الذي حملكم هو العناد والكبر والحسد وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. وهذه مكيدة، مكيدة من هؤلاء، دبروها من أجل التأثير على ضعفاء الإيمان، من أجل التأثير على ضعفاء الإيمان. والطريقة هي أن يدخل بعضهم أو حتى بعض أعيانهم في الإسلام أول النهار، يعلنون الإسلام، حتى قيل في بعض، يعني قيل في بعض الأخبار أن من خطتهم هذه أن أول النهار يصلي مع المسلمين الفجر، فاجئهم يعني معروف بكذا، فيأتي ويدخل ويصلي معهم الفجر ويعلن إسلامه، فيتباشر الناس ويفرحون، وهذا الفلان الكبير من أحبارهم أو كذا دخل في الإسلام واليوم صلى معنا الفجر، ثم آخر النهار يعلن ارتداده عن الدين. المقصود من ذلك أن يحدث زعزعة في ضعاف الإيمان، فيقولون هذا من أحبارهم من كبرهم دخل، لكن تبين له في هذا الدين أشياء ما تصلح، أوجبت ماذا؟ رجوعه عن الدين، رجوعه عن الدين. وهي خطة أصلا مكيدة من بدء الأمر، وهم قاصدون حتى يحدثوا زعزعة في نفوس ضعاف الإيمان. قال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني آمنوا بالقرآن وأعلنوا دخولكم في الإسلام، وجه النهار يعني أول النهار في أول اليوم. ومثل ما أشرت يعني وذكر أنهم تبدأ خطتهم في دخول في صلاة الفجر. وسبحان الله، هذه الخطة رأيت في بعض قراءاتي القديمة أن بعض الفرق الضالة، بعض الفرق الضالة، بعض فرق البدع، إذا تربى عندهم واحد على عقيدتهم ويريد أن يرجع إلى مكان أو يذهب إلى مكان حتى ينشر باطلهم، كانوا يوصونه، قرأت هذا، كانوا يوصونه، يقولون له: إلزم سارية المسجد سنة، أي مكان في المسجد والزمه سنة ثم ابدأ بالدعوة. مثل هذه يعني يفتنون بها بعض العوام، بعض الجهال، فلان هذا من زمان ونحن نراه في عبادة وفي صلاة وفي ما يفارق المسجد إلى آخره، وهو أصلا من البداية موصى بذلك. وكل هذا من المكيدة والمكر لأهل الكفر وأيضا أهل البدع. قال: وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أي تحدثون في نفوسهم شكا في دين فيرجعون عنه ويتركونه لعلهم يرجعون. وهذا عائد لما سبق، الأمنية التي قامت في قلوبهم أن يضلوا المسلمين. إذن واضح من السياق أن هؤلاء اجتمع فيهم تمني إضلال المسلمين وماذا؟ والعمل على إضلالهم. ما اكتفوا بأمنية قامت في نفوسهم، بل أتبعوا هذه الأمنية بعمل وخطط، ولا يزالون يخططون ويدبرون طرائق لإخراج المسلمين عن دينهم لعلهم يرجعون، أي عن الإسلام. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هم قبل قليل قالوا ماذا؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. هذا إيمان ليس حقيقي، وإن إيمان لإضلال المسلمين. لكن الإيمان الحقيقي قال لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. لا تؤمنوا يعني الإيمان الصحيح، الإيمان الصحيح، الإيمان الذي تتمسكون به دوما وأبدا، إلا لمن تبع دينكم. وأيضا يدخل تحت قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا يحدث عندكم أمن وطمأنينة وارتياح وأنس إلا لمن تبع دينكم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة معترضة في سياق بيان ضلال هؤلاء. قل إن الهدى هدى الله، الهدى الذي فيه صلاح البشرية وبه سعادتهم في الدنيا والآخرة هو هدى الله المنزل على أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا يحدث عندكم طمأنينة وارتياح إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا شيئا من الأشياء التي عندكم في التوراة والإنجيل التي هي فيها حجة لأهل الإيمان، حجة لأهل الإيمان. لا تظهروا شيئا من ذلك لأسباب ذكروا منها، وهذا عائد للحسد السابق، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. لا تظهروها لهم، لأن لو ظهرت لهم وعرفوها صاروا مثلكم يعرفونها، فأوتوا مثل ما أوتيتم ففيهم حسد، حسد ألا يؤتى أحد مثل الذي أوتوا، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم فيصبحون مساوين لكم. صار الذي عندكم عندهم عرفتمهم به صاروا مساوون لكم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يساوكم فيه، يساوكم فيه عن الذي أوتيتم، أو يحاجوكم عند ربكم أن يكون حجة لهم عليكم، حجة لهم عليكم أن عرفتموهم أن عندكم في التوراة ما يؤيد الدين الذي هم عليه، وفي الإنجيل ما يؤيد الدين الذي هم عليه وصدق محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون لهم حجة عليكم عند الله. سبحان الله، يعني أمر عجب، يعني هم يعرفون أن هذه حجج وهي عليهم، حجج وعليهم ودلائل، ويتواصلون بكتمانية حتى لا يحتج بها عليهم عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الفضل بيد الله، وهذا فيه سبحان الله ملمح مهم جدا، وهو أن اليهود والنصارى وغيرهم من أشياع الضلال والباطل مهما فعلوا من صد ومكر ودهاء في إبعاد الناس عن دينهم، من كتب له الله عز وجل الفضل والهداية يهتدي ولا يضر شيء من مكر أولئك. ولهذا سبحان الله يعني حتى في زماننا هذا نرى في دول الكفرة الكبار مع سعي منهم وعمل واسع جدا في الصد عن دين الله، ثم ينتشر الإسلام انتشار قوي جدا ويدخل أفواج من الناس في الدين على غير ما يخطط أولئك وعلى غير ما يدبر أولئك، خطط ويعني أعمال واسعة جدا للحد من انتشار الإسلام والمنع منه، ثم يفاجئون وإذا الأمور عكس تماما ما خططوا له في قوة الانتشار للإسلام. وأن الفضل بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، والله واسع عليم. يعني مهما بذلوا ومهما مكروا، لأن الآن السياق في ذكر خطط ومكروا طرائق للصد عن دين الله سبحانه وتعالى، ثم يختم السياق بقوله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اختص بالرحمة بالنبوة والهداية لأكمل الشرائع من يشاء، من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله هذا من منة الله على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حيث أخبرهم بمكر أعدائهم. هذا من فضل الله على أمة الإسلام أن جاءت نصوص تتلى في القرآن تعرفهم بهؤلاء الأعداء، وأنهم على هذه الحال في كل وقت، أنهم على هذه الحال في كل وقت التمني، ولا يظن أن هذه الذي ذكر في القرآن يعني خطط فعلوها وذكرت في القرآن وانتهى، بل هذه خطتهم، هذه طريقتهم، وهذه تمنياتهم في كل وقت حسدا من عندي أنفسهم. فمن نعمة الله على هذه الأمة أن أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب، وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة، ينوعون التدابير الخبيثة في إفساد المسلمين وإبعادهم عن دينهم القويم. فقال الطائفة، هذه من خططهم ومكرهم، قال الطائفة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وجه النهار أي أول النهار أي أوله، وارجعوا عن دينهم آخر النهار، فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم. لاحظ قول الشيخ وهم يعتقدون فيكم العلم، يعني ليس الذي يدخل عوام منهم، وإنما يدخل أحبار وكبار أشخاص معروفين عندهم بالعلم يدخلون ويقال أسلم اليوم فلان من كبرائهم، ورأيته صلى الفجر اليوم معنا في المسجد ويتباشرون ويتحدثون، ثم بعد آخر النهار يقال له ارتد. لماذا؟ يبدأون ينشرون أنه وجد أشياء في الدين ما تصلح، وراء رجل علم فوجد أشياء في الدين ما تصلح ورجع عن الإسلام. العوام بالجهار ربما تكون هذه تؤثر في نفوسهم. قال وقالوا لولا أنهم رأوا فيه يعني الإسلام ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة التي هم على علم ودراية بها لم يرجعوا. هذا مكرهم، والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء. يعني مهما مكروا ومهما خططوا هذه الخطة أو غيرها من الخطط، الهداية بيد الله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. والفضل بيده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء. فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم. ولم يدري هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول المدى إلا إيمانا ويقينا. وهذه لفتة جميلة جدا ينبه عليها رحمه الله في هذا السياق، وهي أن بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب ودخلت كل هذه الخطط ما لها أي أثر، ما لها أي أثر. ولم يدري هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول المدى إلا إيمانا ويقينا، ولم تزده الشبهة إلا تمسكا بدينه، وحمدا لله وثناء عليه حيث من به عليه. ولهذا الخطة السابقة، الخطة السابقة يدخل في أول النهار ويصلي معهم ثم في آخر النهار يكفر، إذا سمعوا أنه كفر في آخر النهار قال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، ومغتبطين بنعمة الله عليهم في الإسلام، ولا تحدث شيئا فيهم مثل هذه الخطط، لا أقوى منها ولا أقل إذا تمكن الإيمان في القلب. وهذا فيه تنبيه أيضا على أمر مهم، وهو التواصي بين أهل الإيمان في تقوية الإيمان. مقصود بالإيمان العقيدة التي في القلب، العقيدة بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، هذه العقيدة تمكينها في القلب هي الحصن الحصين والحرز المتين الذي يقي الناس. ولهذا العوام، عوام المسلمين ومن يسلمون حديثا جهال المسلمين يحتاجون إلى طلاب علم أكفاء ينشرون العقيدة الصحيحة، يمكنون لها في القلوب حتى تكون حفظا لهم ووقاية بإذن الله سبحانه وتعالى من مكر الأعداء وتدابيرهم. وقولهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي، الحسد والبغي، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أن يشارككم أحد في هذا الذي خصصتم به، يشاركوكم فيه حسدا من عند أنفسهم، وخشية الاحتجاج عليهم أن يتخذ من المسلمين حجة عليهم، ولهذا يكتمونه مثل ما تقدم. قال كما قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، بعد ما تبين لهم الحق. ذكر هذه المودة والتمني في قلوب هؤلاء خاصة اليهود والنصارى هذا كثير جاء في مواضع من القرآن، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يأتي كثير في آيات ذكر هذا التمني وهذه المودة التي قامت في قلوبهم بإبعاد المسلمين عن دينهم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانهم وإسلامهم وسلامتهم، وأن يعيذهم من مكر الكفار، وأن يجعل مكر الكفار وبالا عليهم، وأن يجعل عليهم دائرة السوء. قال رحمه الله قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك